هو مكذب لهذه الاحاديث المتوافره الصريحه الثابته عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، بل امر ذلك انه مكذب للاجماع. فالامه اجمعت، اهل الاسلام اجمعوا على ان النبوه ختمت لمحمد عليه الصلاه والسلام، فهذا امر ظاهر وامر معلوم من الدين بالضروره. ولهذا يقول ابن حزم رحمه الله في يقول في الفصل، يقول: واما من قال ان بعد محمد نبيا، واما من قال ان بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبيا غير عيسى بن مريم، فانه لا يختلف اثنان في تكفيره بصحه قيام الحجه بكل هذا على كل احد. هكذا قال في الفصل الجزء الثالث صفحه 93. والمقصود ان هذا امر ظاهر وكفره بين لا خفاء فيه ولا اشتباه. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. بعدها قال رحمه الله في شأن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قال: وهو المبعوث إلى عامة الجن. هو صلى الله عليه وسلم بعث إلى الجن والإنس. ما الدليل على أنه بعث إلى الجن؟ كما ذكر عندك المؤلف الآيات التي في سورة الأحقاف، ومنها قوله تعالى حكاية لمقاس الجن أنهم قالوا: يا قومنا أجيبوا داعي الله. من باب الفائدة ولعلها سيأتي لها يعني موضع التفصيل هنا في هذا المقطع، تكررت العبارة عند الشارع: حكاية عن قوم الجن. قال تعالى: حكاية عن الجن ما سمعنا كتابا. المقصود هنا بالحكاية في هذا المقام، وكما بين شيخ الإسلام، الحكاية هنا بمعنى البلاغ، وليس الحكاية بمعنى المماثلة كما سيأتي إن شاء الله تفصيله عندما ندخل في موضوع إيش ماذا الكلام الإلهي وأقوال الناس فيها. فالمقصود هنا الحكاية بمعنى التبليغ، لا أن الحكاية بمعنى المماثلة، مثل ما يقول فلان والله فلان يحكي كلام فلان، يعني يحاكيه بمعنى إيش، يعني يحاول إيش أن يقلده وأن يتشبه به. طيب، هذا ما على تأتي إن شاء الله في موضعها. إذن فرغنا من قضية أنها عليه الصلاة والسلام بعث إلى ماذا؟ بعث إلى الجن. طيب، جاء بعدها مقالة إيش؟ مقاتل. أن مقاتلا رحمه الله يقول: لم يبعث الله تعالى رسولا إلى الإنس والجن قبله. فهذا القول كما قال ابن كثير هذا قول بعيد. كونه قال أنه عليه الصلاة والسلام هو وحده الذي بعث إلى الجن من رسل قبله ولم يبعثوا إلى شيء من الجن، قال هذا قول بعيد. لا يجوز ذلك. احتج عندك ليش؟ بالآية الكريمة: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. فقال تعالى: رسل جاءت من جمع كما لاحظ. فإذا هو عليه الصلاة والسلام بعث الجن، وأيضا هناك من الرسل الذين قبله من بعث يوم عيش إلى شيء من الجن. لكنه عليه الصلاة والسلام تخيل بأن بعثته كانت ايش؟ للثقلين عموما جميعا. وأيضا كما ذكر عندك ما جاء في سورة الأحقاف الذين لما قالوا: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، في هذا كما قال مثل ما يدل على أن موسى عليه السلام قد أرسل إلى هؤلاء الجن. طيب، كان من هذه المسألة جاءت مسألة أخرى، يعني وهي مسألة هل في الجن رسل؟ الذي عليه جمهور أهل العلم وهو قول الأشهر كما يعد الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه ليس في الجن رسل، هذا ما قرره شيخ الإسلام أو ما ذكره القول الأشهر. وأبن القيم رحمه الله في طريق الحجرتين جعل من قال بأنه الجن رسلا جعله قولا، لعده قولا شادا، وأنه قول يعني لم يقل به أحد لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة المشاهير، هكذا قال رحمه الله. والمقصود أنه جعله قولا شادا. وقال ابن القيم رحمه الله في هذا المقام أن الله تعالى قال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. فالرسل من الإنس ومن أهل القرى، يعني من الحاضرة، ليسوا من الأعراب، وأيضا هم رجال يعني أنهم ذكور. فلم يبعث الله تعالى لا جنيا ولا أعرابيا ولا امرأة، هكذا قال رحمه الله في طريق الهجرتين. يبقى الكلام فيما ذكره الضحاك. الضحاك كما لاحظتم انه يعني يقرر ان في الجن ماذا؟ يقرر ماذا؟ ان في الجن رسل لغيره. الضحاك نعم يقول ان في الجن رسلا واحتجب لها الكريمة وهي آية يا معشر الانس والجن الم يأتكم رسل منكم. فجاء جواب الآن العلم ان هذا معروف في لغة العرب وايضا جاء به التنزيل ان المراد بهذه الآية يا معشر الجن والانس الم يأتكم رسل منكم اي لما يشت من احدكم. ومنه قول تعالى وجعل القمر فيهن نورا. فالقمر في سماء وليس في كل سماء نعم وليس في كل سماء كذلك ما جاء في قوله تعالى واخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. واللؤلؤ والمرجان انما يخرج ماذا؟ من العذب ولا من المالح؟ قال يخرج من ايش؟ من المالح. هذا بعد كلام العلماء في ذلك. اقرا عليكم كلام ابن القيم بايجاز. قال رحمه الله في طريق الهجرتين وذهب شذاذ من الناس الى ان فيهم اي في جن الرسل واحتج بقوله تعالى يا معشر الجن والانس ولم يأتكم رسل منكم واحتج بقوله تعالى وصرفنا اليك نفرا من الجن. طبعا لاحظ احتج بهذه الايه ايه الاحقاق لانها جاء في اخرها ما جاء في قوله تعالى لما قال صبحنا كفار الاول من بعد موسى قال تعالى وصرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم ماذا؟ ولوا الى قومهم مدين. فقال اصحاب هذا القول قالوا انهم منذرين والرسل انما جاءوا بماذا؟ جاءوا بشرين ومدين. فابن القيم رد على هذا الاستدلال وقال الانذار يعني هذا ليس للرسل فحسب بل ايضا لمن؟ لاهل العلم. مثل ذلك الله تعالى قال فلولا نفر من كل فرقه منهم قائل ليتلقوا الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم. فايهما اعم الانذار من الرساله كما يقرر ابن القيم؟ الانذار. فاذا ثبت لهم الانذار هل يظن ذلك ذات رساله من الجن؟ لا لا يثبت لا يثبت. فاذا ثبت الاعم لا يثبت ايش؟ الاخص. طيب هذا بعض ما كلام الطيب تجدونه في اخر كتابه طريق الجرتين لما تكلم عن طبقات المكلفين في صفحه 16 و400. كلام شيخ الاسلام جاء بايجاز في مجموع الفتاوى الرابعه صفحه 34 و200. هذا ما يتعلق بهذه المساله وانه ليس في الجن رسل لان الانس اكمل واتم عقولا وعلما من الجن. الله تعالى اعلم حيث يضع رسالته. كان بعض تعليقات الشيخ عبد العزيز ماجد عليه رحمه الله المسجله في بعض الاشرطه انه قال رحمه الله لما قرئ عليه هذا المقطع من الشرح قال هكذا قال اخبرني من اثق به ان الماء ان اللؤلؤ والمرجان يخرج من ايش؟ يخرج من الارض يعني يخرج من هذا وهذا هكذا قال. وكان الشيخ يعني يتفهم من كلامه شيئا من الميل الى كلام ايش؟ الى كلام الضحاك. على كل هذا راي الجمهور ان ليس في الجن رسل والله اعلم. طيب احمد الهاوي قال رحمه الله واما كونه مبعوث الى كافه الورى فقد قال تعالى وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. وقال تعالى اوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ اي وانذر من بلغه. وقال تعالى وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى اكان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم. وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى وقل للذين اوتوا الكتاب والاميين اسلمتم فان اسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فانما عليك البلاغ. فقال صلى الله عليه وسلم اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي. وصرت بالرب مشيئه شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل من امتي ادركته الصلاه فليصل وحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي واعطيت الشفاعه. وكان النبي يبعث الى قومه خاصه فبعثت الى الناس عامه. خرجه في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. رواه مسلم. فكونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الناس كافة معلوم لدين الإسلام بالضرورة. وأما قول بعض النصارى إنه رسول للعرب خاصة فظاهر البطلان، فإنهم لما صدقوا بالرسالة لزمهم تصديقه في كل ما يخبر به، وقد قال: إنه رسول الله إلى الناس عامة. ورسول لا يكذب فلزم تصديقه حتما، فقد أرسل رسله وبث كتبه في أقطار الأرض إلى كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس وسائر ملوك الأطراف رجعوا إلى الإسلام. وقوله: وكافة الورى في جر كافة نظر، فإنهم قالوا لم تستعمل كافة في كلام العرب إلا حالا، واختلفوا في إعرابها في قوله تعالى: فما أرسلناك إلا كافة للناس، على ثلاثة أقوال: أحدها أنها حال من الكاف في أرسلناك واسم فاعل، والتاء فيها للمبالغة أي إلا كافة للناس عن الباطل. وقيل هي مصدر كفة فهو بمعنى كفة أي إلا أن تكف الناس كفة، وقوع المصدر حالا كثير. الثاني أنها حال من الناس، واعتبر بأن حال المزيور لا يتقدم عليه عند الجمهور، ووجه بأنه قد جاء عن عرب كثيرا فوجب قبوله فاختيار ابن مالك أيما أرسلناك إلى الناس كافة. الثالث أنها صفة بمصدر محذوف أي إرسالة كافة، واعتبر بما تقدم أنها لم تستعمل إلا حالا. وقوله: بالحق والهدى وبالنور والضياء، هذه أوصاف ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الدين والشرع المؤيد بالبراهين الباهرة في القرآن وسائر الأدلة، والضياء أكمل من النور. قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. هنا ساق الشارح ابن أبي ليث عليه رحمة الله جملة من الأدلة الدالة على أنه صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، والأمر في هذا ظاهر. وكما قال هذا أمر معلوم للدين بالضرورة، أنه عليه الصلاة والسلام بعث إلى الإنس وبعث إلى الجن، هذا أمر معلوم للدين بالضرورة، من أنكره فهو كافر خارج عن الملة. من الآيات التي ذكر المؤلف ما جاء في قوله تعالى عن لسان نبيه عليه الصلاة والسلام: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ومن بلغ القرآن، فمن بلغه القرآن كائنا من كان يهودي أو نصراني أو غيره من الكفرة، كل من بلغه القرآن فقد قامت عليه حجة. في هذا المقام يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الجواب الصحيح عند قوله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، قال: أي من بلغه القرآن، فكل من بلغه القرآن فقد أنذره محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا قال في جواب الصحيح جزء الأول صفحة 34. عندك الآن في الحديث الذي جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، المراد بالأمة هنا أمة ماذا؟ أمة الدعوة. فجميع الناس من اليهود والنصارى والمجوس وسائر الكفرة، هؤلاء كلهم يعدون أمة الدعوة، يدعون إلى الإسلام. وأما الذين اتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم فهؤلاء كما نأخذ من إيش؟ هم أمة الإجابة، أمة الإجابة. وإنت بعض العلم يجعل هناك ما هو أخص من أمة الإجابة، وهي أمة إيش؟ أمة الاتباع. أمة الاتباع علينا هم أخص من أمة الإجابة. على كل من هذا الحديث كما قال سعيد بن جبير رحمه الله يقول: تصديق هذا الحديث ما جاء في قوله تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. بعدها ذكر رحمه الله شبهة يعني يتعلق بها بعض النصارى، وأن بعض النصارى يزعمون ويقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما هو رسول إلى العرب فقط وليس رسولا للناس كافة. فجاء هذا الجواب الذي سمعتموه وغاية الإبحام وغاية القوة، أنكم إذا اعترفتم بأنه رسول من عند الله وأنه رسول وأنه نبي صادق فعليكم أن تصدقوه فيما يقوله. وإما قال عليه الصلاة والسلام أنه ماذا؟ أنه بعث إلى الناس كافة. فالنصارى بين أمرين، بين أن يعترفوا بأن محمد عليه الصلاة والسلام رسول أهل العرب كما نقل عن بعضهم أنه يقول هو رسول أهل العرب فقط. فإذا اعترفوا بذلك فيلزمهم ماذا؟ أن يتبعوه وأن يصدقوه في قوله عليه الصلاة والسلام أنه بعث إلى الناس كافة وأن عليكم يا معشر النصارى أن تتبعوه. وإما أن يزعم هؤلاء النصارى الضالون أنه ليس نبيا، فإذا زعم أنه ليس نبيا وأنه افترى وزعم أنه بعث إلى الثقلين وليس الأمر كذلك، فيأتي جانب بمرضنا في نهاية الفصل الماضي معناه أن هذا نبي يستري ويكذب على الله، ومع ذلك الله تعالى يؤيده وينصره ويمكن له. هذه بعض الردود التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في الجواب الصحيح. وعلى كل كما في أجوبة نفيسة ومهمة ينبغي أن الإخوة الفضلاء أن يطلعوا عليها فيما بينها شيخ الإسلام رحمه الله في الجواب الصحيح، لا سيما أن النصارى هؤلاء النصارى الضالون في السنوات الأخيرة ازداد يعني كيدهم وتضليلهم وتلبيسهم. مع هذا الكيد والتضليل والمكر والكيد والحرب من الإسلام وأهله، للأسف الشديد أن ترى جملة ممن ينتسبون الإسلام بل ممن هم من المتسلمين تجد مواقف الضعف ومواقف الانهزامية ومواقف الخوف. هذا واقع أخواني، ولهذا لا بد أيها الفضلاء أن نعرف شيئا عن الردود على النصارى. النصارى الآن تطاولوا، وصار النصارى الآن يشغبون، النصارى الآن يشغبون على الإسلام وينتقدون الإسلام. هؤلاء النصارى الذين قال عنهم ابن حزم عليه رحمة الله أنهم مسب على بني آدم، هؤلاء النصارى الذين دينهم يعني مجموعة من التناقضات، هؤلاء النصارى الذي قال عنهم الشيخ الإسلام في غير موطن لو اجتمع عشرة من النصارى لن اختلفوا على أحد عشر قوم. هؤلاء النصارى الضالون بلغ بهم يعني السفه نعم، وبلغ بهم الغطرسه نعم، وبلغ بهم يعني الكبر والعتو الى انهم صاروا يتطاولون على المسلمين ويوجدوا الشبهات. وما جاء هذا الا بسبب ضعف المسلمين، ضعف اما من جهه عدم التلقي والعلم وتحصيل العلم، واما من جهه ضعف المواقف نعم. فجمله اهل الاسلام الان في غايه الانبطاح امام اعداء الله. وهؤلاء النصارى أخذهم الله، وكذا اليهود، هؤلاء كما قال الله تعالى عنهم الذي خلقهم وسبحانه تعالى أعلم بهم ألا يعلم من خلقه لطيف خبير، هو الذي قال عنهم يبدو لا تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. والله يا أخوان الذي يسمع بما يسمى بالمؤتمرات الآن الذي يسمونها المؤتمرات من أهل المؤتمرتين قبل شهرين بعنوان كلمة سواء تبناه مجموعة من النصارى ومجموعة من المنهزمين من مؤسس آل بيت ونحوهم يعني نسأل الله العافية، تجد هؤلاء الذين ينتسبون الإسلام في لحظه مجموعة من يسمون بالدعاة أو بعض الرموز غاية الانبطاح، والنصارى مع هذا الانبطاح كله لا يلتفتون إلى هؤلاء يزدادون احتقارا لهم. يعني هؤلاء ينبطحون ويعني يتلمسون يتلمسون مرض أعداء الله هؤلاء النصارى، ومع ذلك النصارى بغطرستهم مع ذلك لا يلتفتون. فالقصد أيها الأخوة علينا أن نعتز بدين الله، ودائما ينبغي أن تكون مسألة التي قالها الشوارع رحمه الله وقررها قضية أنه عليه الصلاة والسلام بعث إلى الثقلين وأنكم يا معشر النصارى يجب أن تتبعوا محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا تجد الآن هم لا ينكرون محمد صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم تجده يصل به الزندقة من النصارى نعم إلى أنه يطعن في الإسلام ويزعم أنه متوبئ نعم. وإلا تكون هذه حقيقة أن تكون واضحة لنا أنه يجب أن يخاطب النصارى على أنه يجب أن يتبعوا محمد عليه الصلاة والسلام وبعث إلى الثقلين، وإذا أرادوا النجاة وإذا أرادوا أن نعين عليه ويتبعوا هذا النبي. أما مع ذلك عندما تقام هذه الحوارات وتجدها الحوارات أحيانا بلغت من ذلك أنهم لا يذكرون محمد عليه الصلاة والسلام، تجد بعض المسلمين لا يذكرونه عليه الصلاة والسلام حتى إيش لا يكبر على هؤلاء النصارى الضالين. فيجب علينا الأخوة أن نعتز بدين الله ونأخذ دين الله تعالى بقوة، وقال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلى إن كنتم مؤمنين. أما هذه النظامية ولا لا تزيد النصارى إلا نقمة ولا تزيدهم إلا جهدا في هذا الدين وأهله، والله المستعان. يعني عندنا بعض التقريرات التي سألنا نأخذها من باب الفائدة فيما يتعلق بردود ذكر شيخ الإسلام في هذا المقام. من القواعد التي ذكر شيخ الإسلام قررها أنه قال رحمه الله: يقول ما من طريق تثبت فيها نبوة موسى وعيسى إلا محمد عليه الصلاة والسلام تثبت نبوته من باب أولى واحد. وجاء النصراني وقال إلا نبوة عيسى ثابتة وعندنا أدلة على ذلك، ولجاء اليهود قالوا بالنسبة لنبوة موسى فيجب أن تعلم وتوقن بكل ثقة واعتزاز أن هذا الطريق الذي ثبتت به نبوة موسى وعيسى عندنا من الطرق والدلائل ما هو أولى واحد. فلما يحتج لك مثلا النصارى بقضية أن عيسى له معجزات، ولا يحتج لك مثلا اليهود أن موسى له معجزات، فمعجزات السلم أكثر وأظهر وأدق. ولهذا قال العلماء أن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم تصل إلى 1000 معجزة كما ذكر شيخ الإسلام في الجامع الصحيح. وعندها حتى ترى هذه المعجزة الخالدة الباقية إلى أن تقوم الساعة. فهذا مما يجب أن نذكر في هذا المقام. وقال شيخ الإسلام في غير موطن، وقال شيخ الإسلام في بعض ردوده رحمه الله في الجامع الصحيح فيمن بدل دين النصارى، يقول: يعترف كل عاقل من اليهود والنصارى أن دين المسلمين حق، وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن من أطاعه دخل الجنة، بل يعترفون بأن دين الإسلام خير من دينه كما أطلقت على ذلك الملائكة. يعني هذا عند بعض النصارى يعترفون أن هذا الدين حق، وربما يعترفون من خير يعني هو خيرا من دينهم، بل كما قال حتى الملائكة، يعني حتى الفلاسفة ابن سينا الذين هم أخبث من أهل الكتاب يعترفون. والفلاسفة هم الذين قالوا عبارة أنه لم يطلق العالم ناموس كما جاء في هذه النعمة العظيمة وهو بعثة محمد عليه الصلاة والسلام. بعد قال شيخ الإسلام عن النصارى، قال: لكن من لم يستمعه من النصارى يعلل نفسه بأنه لا يجب عليه اتباعه لأنه رسول العربي دون أهل الكتاب، والطرق إلى الله متنوعة. يعني هذا كلام يعني في غاية المتنوعة. هذا يجب عن النصارى الآن لما حين يعني تسمع عن بعض نصارى حتى العمالة اللي عندك هنا في البلد تجد أحيانا يعني يقول: أنت تعبد الله تعالى بالإسلام، وأنا مثلا على على على على على الدين النصراني على على هذا الدين المحرف المبدل. يقول كله إيش؟ كله طرق إلى الله سبحانه وتعالى. وجمل من من من رموز الغرب يقررون ذلك. أنا أذكر في كلمة تشارلز ولي عهد البريطاني قال الكلمة أنها يعني أنها هذه كلها طرق. تأخذ الإسلام ماشي، تأخذ النصرانية هذا ماشي، تأخذ اليهودية أيضا، كلها طرق، كلها طرق في أبي الله. هذا كلام، هذا كلام يعني يرده العجائز قبل أهل العلم. الله تعالى يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ويقول الشيخ أيضا في الروايات: يقول: من نازع من أهل الكتاب في نبوة محمد عليه الصلاة والسلام إلا أن يكون لجهله بما جاء به، وهو الغالب على عامته أو العوام، أو لعناده وهو حال طلاب الرياسة بالدين منهم. قال: وجميع ما يذكره الله في القرآن من قصص الأنبياء يدل على نبوة محمد بطريق أولى، إن كان من جنس واحد ونبوته عليه الصلاة والسلام أكمل، فينبغي معرفة هذا فإنه قسم عظيم. كما قال رحمه الله في النبوات الجزء الأول 203. فالآن نستفيد بهذه الردود. يبقى الكلام في قضية كافة الوراء، يعني الكلام فيها أنه الشارح يقول في جر كافة نظر، وذكر لكم حقق أن من المحاكم جوز ذلك، والذي يمكن يقال كما نقل المحقق عن بعض المحاكم أن الغالب والأكثر أنها تعمر حالا مصوبة، أما أن تجر هذا قليل إيش؟ قليل السلام. هذا خلاصة في هذه المسألة. يبقى الكلام في قضية أمير الضياء. نعم، لا شك أن الضياء أكمل وأطوى، لأن الله تعالى قال: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. وأنت أيضا من اللمحات التي ذكر الشيخ عبد العزيز بن عبد رحمة الله عليه لما جاء تعليق عن النور والضياء، قال: النور يعني لا شك أنه هو النور كما لا يخفه لا حرارة فيه. يعني أنت الآن عندك القمر نور لكن لا حرارة فيه، لكن الضياء نور إيش؟ ماذا؟ في حرارة. فالشمس كما لا أخفى فيها نور مع إيش؟ مع الحرارة. فالشرائع كذلك عندك تجد بعض الشرائع، وهذا كله من كلام الشيخ الله يرحمه في بعض الأشرطة المسجلة، لما تأتي مثلا قضية الحدود، يعني عندما تقام على رفع السارق على القادة، نعم هذه فيها حرارة، يعني فيها هذه الحرارة التي مثلا تؤدي إلى أن تقعد السارق أو يجمد القادة. ولهذا على كل يبقى أن النور هو يعني يكون ماذا؟ يعني لا حرارة فيه. ولهذا الله سبحانه وتعالى وصف نبيه بأنه ماذا؟ بأنه سراج منير، أليس كذلك؟ والسراج المنير هو السراج الذي ينير لكن دون ايش؟ دون حرارة تؤدي. لكن الشمس وصف بأنها ماذا؟ أنها ايش؟ سراج، نعم سراج وهاج، نعم. فالسراج الوهاج يعني في حرارة لكن ايش؟ يعني قد تؤدي. يقول في سراج هذا المقام: قد قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الشيخ رحمه الله: فسماه الله تعالى سراجا منيرا، وسمى الشمس سراجا وهاجا، والمنير أكمل، والمنير أكمل إن أكمل من الوهاج، فإن الوهاج له حرارة تؤذي، والمنير يهتدى بنوره من غير أذى بوهجه. هكذا قال رحمه الله في الجواب الصحيح أجد الثاني صفحة 95 و100. طيب فضل قال رحمه الله: قوله وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا صدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر قد سطر وقد ذمه الله وعابه ووعده بسقر، حيث قال تعالى: فأصله سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. قال في الشرح: هذه قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الدين، والتي طوائف كثيرة من الناس، وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرهما، وشاهد الدين فطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة. وقد اتفق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال، أحدها أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني إلا من عقل الفعال عند بعضهم أو من غيره، وهذا قول التعبئة والمتفلسفة. وثانيها أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، وهذا قول المعتزلة. وثالثها أنه معنى واحد قائم بذات الله، والأمر والنهي والخبر والاستخبار، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالإبرية كان توراة، وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره. ورابعها أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، وهذا قول طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحديث. وخامسها أنه حروف وأصوات لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، وهذا قول الكرامية وغيرهم. وسادسها أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته، وهذا يقول صاحب المعتبر ويميل إليه الرازي في المطالب العالية. وسابعها أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته وهو ما خلقه في غيره، وهذا قول أبي منصور الماتريدي. وثامنها أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بذات الله وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات، وهذا قول أبي المعالي ومن تبعه. وتاسعها أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، هو يتكلم به بصوت مثنى، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما، وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة. طيب هنا مسألة الكلام الإلهي كما قال بعضهم حتى الشيخ الإسلام، قالوا مسألة الكلام حيرة الأنام، وهي المسألة التي وقع فيها القول واللبس والضلال. وكما يقول شيخ الإسلام الهروي رحمه الله أن الفتنة التي مرت بالأمة آنذاك، أن الفتنة ثلاث: القدر وقسم الثلاث والقول بخلق القرآن. القدر هو نفي القدر، مقالة القدرية بنفي القدر هذه فتنة، والفتنة الأخرى قسم الثلاث يعني سب الثلاث والطعن فيهم كما هو عند الروافض ومن تبعهم. والثالثة هي مقالة الجهمية والمعتزلة لما قالوا إن القرآن مخلوق. هذه الفتن لا لا لا لا لا لا. من أبرز الفتن الكبار التي مرت بأهل الإسلام. ولا شك أن فتنة القول في القرآن لا شك أن فتنة عظيمة ومحنة، يعني امتحن فيها العلماء وابتلت الأمة وأوذي العلماء وسجن من سجن وقتل من قتل، ولم يثبت في هذه المحنة إلا الإمام المدجل الإمام أحمد رحمه الله، هو الذي ثبت في هذه المحنة. وكما قال الشيخ الإسلام رحمه الله أن أحمد رحمه الله في آنذاك يعني تخلى عنه أصحابه ومن حوله سلام، لكن قام مقام الأنبياء عليهم السلام فأظهر السنة ونصرها ولله الحمد ولله. هذا أمر. الأمر الآخر يعني هنا الآن تلحظ الآن الكلام كان من قبل عن البدوء والرسالات، والآن جاء الكلام عن إيش؟ مسألة الكلام إليه، وبينهما التلازم وبينهما التداخل. وشيخ الإسلام أشار إلى هذه المسألة فقال رحمه الله يبين أهمية موضوع أن تثبت أن القرآن هو كلام الله وأنه هو مخلوق. يقول رحمه الله أرسل الله الرسل عليه السلام إلى الناس من أجل أن يبلغوا ماذا؟ من أجل أن يبلغوا كلام الله. الرسل إنما بعث الله من أجل تبليغ كلامه هذا. فمن آمن بالرسل، من آمن بالرسل آمن بما بلغوه من كلامه سبحانه، ومن كذب بالرسل ويكذب ماذا؟ يكذب بكلامه وبوحيه. ثم قال فالإيمان بكلام الله داخل في الإيمان برسالة الله إلى عباده. فالإيمان بكلام الله داخل في الإيمان برسالة الله إلى عباده. فتدبر هذا الأصل فإنه فرقان يزيل الاشتباه. ولهذا الكلام الشيخ الإسلام ولهذا كان يكفر بالرسل تارة من يقول إن كلام الله أنزل على البشر. تجد الآن لما تنظر إلى نشوة العرب هم كفروا بالرسل، كفروا محمد صلى الله عليه وسلم، وتجد من كفر ماذا؟ أنهم ماذا قالوا؟ قالوا عن هذا القرآن إنه إنما أنزل على البشر، مثل ما مقاتل الوليد إن هذا إلا قول البشر. ولهذا هذا كله كلام رحمه الله في الفتاوى الثاني عشر صفحة السابعة في أول المجلد الثاني عشر. طيب لعلنا أولا نأخذ كلام التحاوي نمر عليه بإيجاز ثم ننفق الأقوال. الإمام الطحاوي يقول وإن القرآن كلام الله، هذا واضح. قال عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال منه بدأ بلا كيفية القول، منه أي من الله، فمن هنا الدلائية تنزيل كتابي من الله الذي يحكي. منه بدأ يعني معنى ظهر معنى خرج. قد تجد بعض العلماء حدث منه بدأ من ابتداء معنى متقارب، فنقول منه بدأ ولهم أو قلنا منه بدأ فهو بمعنى أن هذا الكلام تكلم الله تعالى به ابتداء وأنه ظهر منه وخرج منه سبحانه وتعالى. بلا كيفية يعني لا نعلم كيفية، بلا كيفية يعني نفي علمنا بكيف. قال منه بدأ بلا كيفية قولا، هذا تأكيد أن هذا الكلام هو الله تعالى تكلم به قولا، فهذا مصدر مؤكد يعني نلمس من خلاله أن الله تعالى تكلم به لفظا ومعنى، لأن القول يشمل ماذا؟ يشمل لفظ ومعنى كما سيأتي يعني فيما بعد إن شاء الله. قالوا أنزلوا على رسوله عليه الصلاة والسلام وحيا وصدقهم من عذارة حق ويقنوا أنها كلام تعالى بالحقيقة. قال نعم، قال تعالى تكلم بهذا حقيقة. ولما نقول تكلم بهذا حقيقة فهذا يعني يرد على فوائد المبتدعة، من بعض المبتدعة لحظة البدع عندهم تلبيس وتمرين، يقول قال تعالى نشوف الكلام. طيب ما الكلام؟ يقول هذا مجاز. فنقول لا، الله تعالى تكلم بهذا حقيقة. وتوقع مرضنا ربما من مرضنا أن الأسماء والصفات في حق الله أو في حق المخلوق، أيهما الحقيقة والمجاز؟ بعضهم يقول أسماء الأفعال مجاز، أسماء الأفعال صفاته مجاز، والمخلوق أسماء صفاته حقيقة. بعضهم يقول العكس، أسماء صفات المخلوق مجاز وأسماء صفات الأفعال حقيقة. والتحقيق لا في هذا فأسماء الله حقيقة وصفات حقيقة، وكذا أيضا المخلوق كل بحسبه. فهنا الجهل الصفوان حتى تفهم تدرك يعني ما عند المبتدع من المكر والتنبيه، الجهل كان ينفي، يقول على لا يفهم الكلام، كان ينفي الكلام، ثم بعدها بدأ يعني يتزندق ويحصل هذا اللف والدوران بلغة العصر، فقال الله تعالى يتكلم ما في كلامه ايش مجاز. فهذا بين شيخ الإسلام في المجموع أن هذا من زندقة الجهل، ولا تجد جمع من أهل العلم لأن دائما يعني يصفون الجهل بأنه ماذا زنادقة، يعني أنهم منافقون. طيب قال ليس مخلوقا ككلام بريء، فكلامه ليس مخلوقا ككلام بريء، فالمخلوق كلامه مخلوق، والخالق سبحانه وتعالى ليس كلامه مخلوقا، الصفة تتبع ايش؟ الصفة تتبع المخلوق. فالذي يزعم ان كلام الله مخلوق هذا كفر ردة، ما يجب ذلك، يجب ذلك لما في ذلك من إنكار صفة مخلوقات الله تعالى، ولما في ذلك ايضا من يعني الكفر الصريح. وهذه قضية اخوان ينبغي ان نتنبه لها اخوان الكبار، كثير من الناس احيانا يقول يعني لماذا نجد كلام السلف في هذا كثير، ونجد المسترس آثارهم وكلامهم، والبعض يقول البعض احنا بعض المنتسبين للعلم يقول تاخي يبدو ان الامام احمد بالغ في المساله، وكان بعض الانعام وانهما يعني ضخم المساله خير من شانه، هذا دليل على على على على السذاجه المساله يعني في غايه من الاهميه. فلما ياتي واحد يقول لك القران مخلوق، ايش يترتب على هذا القول يا جماعه؟ يترتب عليه انواع من الزندق والكفر. يعني انا اشير الى شيء من ذلك، مثلا شيخ جنب له عبارات جميله في هذا المقام، يقول وكان الائمه قد عرفوا باطن زندقه جهميه، وان المقصود بخلق القران لاحظ المقصود بخلق القران تعطيل سائر الصفات. نعم هو لما يقول القران مخلوق فنعم الاسماء والصفات الموجوده في القران ستكون ماذا؟ ستكون ايش؟ نعم ستكون مخلوق. اذا كان هذا القران ما بين الجزئين من الفاتح الى الناس مخلوق، سيكون العزيز الحكيم السميع البصير الرحمه كذا كذا، كل هذا ستكون ماذا؟ هذا اعظم تعطيل، اشنع التعطيل بحق الله سبحانه وتعالى. قال قال كان العلم قد عرفوا باطنا زندقة جهلية، وأن المقصود بخلق القرآن تعطيل سائر الصفات والقدح في نفس الرسالة. فلاحظ الآن هذه المقالة صارت طعن في ايش؟ في الشهادتين، طعن في التوحيد وطعن في ايش؟ في الرسالة، طعن في أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن كثيرا من الناس لا يعلمون ذلك، كما لا يعلم كثيرا من الناس باطن حال القرابطة. هكذا قال رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية الجزء الثالث صفحة 58. هذا المعنى الذي قاله شيخ الإسلام هو موجود عند العلماء المتقدمين، ومن هؤلاء عبد الله بن أيوب رحمه الله فيما أخرجه بالبطة في الإدارة الكبرى. يقول عبد الله بن أيوب من قال القرآن مخلوق فقد أبطل الصوم والحج والجهاد فرائض الله، ومن أبطل واحدة من هذه الفرائض فهو كافر. لما يصبح هذا القرآن مخلوق ما يكله شأن، تصبح هذه الشرائع من جملة ايش؟ المخلوقات. هكذا في الإبانة لابن بطة فيما يتعلق مجبل الأول صفحة 52 و 300 تحقيق الوابل. طيب انتهينا من التعليق على كلام أو يعني الوقوف مع كلام الإمام الطحاوي. بعد هذا كلام مثل أقوال ليس من المناسبة مبدأ أقوال أهل البدع والضلال، لعل نبدأ أولا بقول من قال السنة حتى يتضع الأخوة الكرام مذهب السنة، ومثال يكون هو الميزان عندما نعرض الأقوال أهل البدع وأهل الضلال. فهو ذكر القول الأخير قال السنة بإيجاز، فنحن نوجد الكلام في مسألة معتقد أهل السنة الجماعة في القرآن. فنقول القرآن هو لا شك أنه كلام الله. فأول مسألة عندنا نقول هو مخلوق، القرآن غير مخلوق، والأدلة على هذا كثيرة جدا، لكن نعطي بعض الأدلة حتى تكون حاضرة للذهن. للأدلة على أن كلام الله غير مخلوق، أن الله تعالى قال ألا له الخلق والأمر. فلاحظوا ما الآن فصل كما يقول الإمام أحمد، فصل بين الأمر بين إيش؟ الخلق. فما الأمر؟ نقول الأمر قوله، والقرآن من قوله وليس من قوله، ولكن حق القول مني. فهنا لما قال أنا له الخلق والأمر، جاء العكس الواو الذي يكتب المغايرة، دل على أن الخلق أن غير إيش؟ الأمر. والأمر قوله، كيف عرف من الأمر هو قوله؟ لأن الله تعالى قال، والقرآن فسر بعض بعضا، لأن الله تعالى قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون. هذا المعنى قرره الإمام أحمد. رجعت كتاب الردع على الزنادقة للإمام أحمد تجد إيش؟ احتفى بهذا الدليل عليه رحمة الله. من الأدلة أن تبين أن القرآن غير مخلوق ما جاء في سورة الرحمن. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. فلاحظ لما جاء القرآن قال علم، ولما جاء فقال خلق، ما قال خلق القرآن هنا. فالقرآن من علم الله، فلما من علم الله من علم الله قال تعالى ومن حاجك فيه من بعد ما جاءك للعلم. هذا أيضا مما يستدل به في هذا المقام. أيضا من الأدلة التي يعني يستدل به على أن القرآن غير مخلوق ما استدل به أحمد، وأيضا الإمام البخاري في خلق العباد استدل بحديث خولة بن حكيم، وما جاء في معناه هو استعادة كلمات الله. الحديث خولة بن حكيم في مسلم كما تعرفون أنه عليه الصلاة والسلام قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله السامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من دون ذلك. فاستدل أحمد على أن كلام الله غير مخلوق، وجه ذلك بين وأن الاستعادة لا تكون مخلوق. لو كان كلام الله مخلوقا كما يزعم المعطلة لما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بكلماته الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. وعلكم منا أن لعل تأتي إن شاء الله بعض الأجوبة فيما بعد. الآن من كلام أن القرآن أنه كلام غير مخلوق، وهذا يزيد علماء ينصون بعبارة واضحة بينة جلية على أن من قال بخلق القرآن فهو كافر. ولو رجعت مثلا لكتاب اللالكائي هذه الموسوعة العظيمة الموسوعة السنة المروية بالسند تجد أن اللالكائي أورد يعني قرابة يعني 550 حسب نص عليه كلهم يقولون أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ويحكي بإجماع غير واحد على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر. جاء ذلك عن أحمد وعبد الغني المقرسي في عقيدته حسب إجماع غيره. أنتم مسألوا المسألة الثانية أن كلام الله أو القرآن على سبيل الخصوص أنه يعني أنه صفة ذاتية فعلية، ذاتية فعلية. والذي يهمنا ما يتعلق بالقضية أنه صفة فعلية، والمقصود إيش؟ أن الله تعالى يعني يتكلم ما تشاء كما سمعنا الآية الكريمة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول يكون فيكون. ولهذا لاحظ عبارة الشارح عبارة جميلة لما ذكر قال انه لم يزل متكلما لم يزل فلم يقل لم يزل يفيد ماذا؟ الدوام مثل ذلك، لان كلام الله يتناهى ولا ما يتناهى؟ لا يتناهى، لا يتناهى كلام الله تعالى لا يتناهى ما له نهايه كما في ايه الكهف قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لما فيه بحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بذكره مدد. وفي الزناية الأخرى الثمان قال تعالى ولو أنهم في أرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أرض ما نفدت كلمات الله. فالله تعالى ما زال متكلما سبحانه وتعالى إذا شاء. طيب إذن هنا نقول أن صفة الكلام والقرآن من كلام الله أنها ذاتية فعلية، وهذا مر بنا في تذكر لما جاء الكلام عن صفة فعلية لما قال تعالى ما زال أفعال بصفات القديم قبل خلقه. فنحن نقول ذاتية فعلية تشمل عبارة يعني نقول أن الله تعالى موصوف بالكلام منذ الأزل، هذا قديم النوع. حاد الأحاد الفعلية أي أن كلامه متعلق بمشيئته واختياره. فالله تعالى إذا تكلم لا يعلم معطل على الكلام سبحانه وتعالى ثم تكلم. وإذا لا يظن أن الله تعالى يتكلم في كل لحظة مثل ما يزعم الأشاعرة، يعني لما مثلا الله تعالى قال يا موسى أي نعم. فهم يقولون أن الله تعالى ما زال يتكلم دائما يا موسى يا موسى. أي نعم. وليس كلامه متعلق بمشيئة واختياره، بل كلامه متعلق بمشيئة واختياره كما في الآية التي سمعناها إنما أمره هذا شيئا. وأيضا الله تعالى قال فلما أتاها نودي. إذا ماذا حصل إن جاء؟ لما جاء مثال. أي نعم. المقصود أن كلامه تعالى متعلق بمشيئة واختياره، وإن شئت فقل أن هذه الصفة قديمة النوع حادث الأحد أو ذاتية فعلية. الأمر الثالث أن الله تعالى يتكلم ومن كلام القرآن أنه بحرف وصوت، بحرف وصوت، فنثبت الحرف ونثبت الصوت. أما الحرف فجاء ذلك في غير حديث، من حديث المشتلاق والإسلام من حرف، ومنها الحديث الذي في مسلم أبشر بنورين أوتيتهما لم يكن نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. فالله تعالى يتكلم بحرف وبصوت. كيف أثبتنا الصوت؟ أثبتناه من خلال الآيات التي جاء فيها النداء، والنداء ذكر في تسع آيات كما ذكر ذلك أبو قيم في نصف القراءة. من قال تعالى ونادى ربك موسى وناديناه من جانب الطور. والنداء في لغة العرب لا يكون لماذا؟ والنداء لا يكون إلا بصوته، لا يكون إلا بصوته. وجاء ذلك صريحا في حديث عبد الله بن أنيس الذي خرج البخاري سابقا أن الله عليه الصلاة والسلام قال إن الله تعالى ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. الحديث. طيب إذا ما انتهينا من الكلام على هذا، يبدأ مسألة أخرى يعني منه بدأ ولا يعود. نعم، فالقرآن بدأ من عند الله ولكن حق القول مني. وإليه يعود معنى إليه يعود كما جاء فسرا ببعض الحديث أن القرآن يرفع من الصدور ومن السطور في آخر الزمان. في هذا الحديث الذي أخرجه ابن ماجه والحاكم صححه أقرأ لكم الحديث ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض إلا واحد. في آخر الزمان يرفع هذا القرآن من السطور ومن السطور. هذا ما يتعلق بمذهب أهل السنة والجماعة في إيجاز في هذه المسألة. طيب واضح أخوان مذهب أهل السنة أخوان؟ طيب نبدأ الآن بالأقوال، نبدأ بأخص الأقوال معلش يعني العبارة اللي هو قولا الفلاسفة. قال طبعا هنا قال تسعة أقوال شيخ الإسلام رجع على تسعة أقوال، والله كما قال شيخ الإسلام يعني أبو معالي الجويني ما علموا كل أربعة، والشيخ الثاني ما ذكر إلا خمسة، ولاحظ منكم أربعة ولا خمسة لكن منكم ما ذكر السنة من يعني هو إما يكون جهلا وإما يكون عش منا، إما ما يعرف مدى السنة فلا يذكرونه وإما ما يعرفون حذبون غلاء ولا يذكرونه. شيخ الإسلام أصل على هذا العدد. واحد الأقوال التي ذكرت فقد تجد أن بعضها يعني أدخل بعضها مع بعض، وإن هي لما تفصلها تجد أنها تزيد عن هذه الأقوال التسعة. فنبدأ بمقالة القول الأول أن كلام الله ما يسود على النفوس، هذه مقالة الفلاسفة. الفلاسفة هؤلاء الفلاسفة الزنادقة الذين هم يعني أسلم من الكتاب بل أسلم من فكر العرب، يقولون عن القرآن أنه فيض، أن هذا القرآن مجرد فيض، هذا من العقل الفعال. من أيش العقل الفعال؟ هو جبريل. يعني ما يثبت من جبريل أنه ملك الوحي ولو أجل الحقد، لا، مجرد عقل من العقل الفعال. فيقولك هذا فيض من العقل الفعال. طيب هذا من على ايش؟ على نفوس، على نفوس. هذه النفوس يصفونها بانها نفوس فاضلة ذكية. لاحظ هذا الكلام الذي نقل كما قلنا مأخوذ من كلام شيخ الاسلام ومن حق عندك يذكر الحاشية فانه موجود في الفتاوى، وليس كذلك عندك كل ازالتها موجود في مصدر الصواعق، ايضا موجود في المنهاج الجزء الثاني صفحة 58 و300 وبعضها موجود في الدرء. لكن الذي يعني يريد أن يستفيد ويريد أن يعني يعرف هذا القدر شيء من البيان والبسط يجب في مختار الصواعق. الشيخ الإسلام يريد بإيجاز واختزال فابن القيم يبسطها ويفصل. فهنا لما قال أن كلام العلماء يصف عن النفوس، النفوس هنا يصفون بأنها هي النفوس الفاضلة الذكية. هذه النفوس الفاضلة الذكية لأن عندها اجتمع فيها شروط ثلاثة، يعني شروط ايش؟ النبوة عندهم، يعني النبوة عندهم مكتسبة، النبوة مكتسبة. يعني مثل ما انت الان لو تصير نجار تتعلم، تبغى تصير حداد تتعلم وتكتسب، ايضا بامكانك ايش؟ ممكن تكون ايش؟ ممكن تكون عندهم، يصير عندك قوة تخيل، وتخيل وتأثير. نعم. ولهذا تجد بعض الجمل منهم ايش؟ ماذا؟ ادعى النبوة. وبعض يعني انتظر بعض المناطق الصوفية مثلا اللي يسمونها صوفية الفلاسفة، بعض مثلا كان ذهب إلى غار حراء ينتظر، ينتظر ايش؟ أن يوحى إليه. لكن في اسم الوحي، لكن الوحي ماذا؟ أنا مثل ما قال ابن عباس لما اتهم من المختار يوحى إليه قال صدق، أن الله تعالى يقول وإن الشياطين سيوحون إلى أوليائه. قال إنه يطلب أنه ينزل عليه، قال صدق. قال الله تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك هذه. أي مقصود أنه يقول هذه النفوس اجتمع فيها الشياطين ثلاثة، قوة التخيل يتخيل، وقوة التخيل يعني خيل ايش؟ الغيب، وقوة التأثير تؤثر في جوا العالم بعد العالم. وذلك إذا كان فيها هذه الشيوخ يكون مهيئ ايش؟ لقبول هذا الفيض. لكن أن يكون هذا الكلام حقيقة لا، هو مجرد وهم. يعني لاحظ الآن في هذا لما يقول الكلام صوت هو مجرد جاء الكلام الله مجرد فيض، مجرد وهم، مجرد خيال. هنا لكن إذا الكلام يسمع ولا شرع ولا استدعى هذا هنا. هذا الذي يقوله ايش؟ الفلاسفة. المفروض ان هذا القول اذا كان هذا الفلاسفة ايضا هذا تجد بعض المنتسبين للاسلام قالوا به. يعني الغزالي عفى الله عن ابو حامد كما نبه شيخ الاسلام وقع في شيء من ذلك في كتابه المضمون الكبير والصغير والمضمون على غيره، وان كان في اخر امر كما نرد منه واشترك هذه الامور كلها واشتغل بصعوبة وكذا، لكنه تلبس بشيء من هذه الزندقة حين من الدهر. قال إن العقل فعال، والعقل فعال عرف الله ماذا عندهم؟ جبريل. عند بعض من الفلاسفة أو من غيره. أحيانا قلت هذا الفوض من العقل فعال، وبعض يقول لا هذا الفوض مطلق ما من العقل فعال. الذي يدعى على مطلق هم ايش؟ زنادقة الصورية. والذي يقول لك الفوض من العقل فعال هم من الفلاسفة. قال هذا قول الصابئة والمتفلسفة، يعني هذا قول الفلاسفة ابن سينا ونحوه من هؤلاء الزنادقة والصابئة المشركون. طبعا التجاوز ما قال الفلاسفة إن المقالة الثانية. هو أحيانا يعني يدخلون مع هذا القول مقالة الاتحادية، مقاتل الاتحادية، مقاتل العربي، وهي من المقاتل التي هي من الكفر الصراح والكفر البواح. أن ابن عربي يقول أن كل هذا الكلام هو إيش؟ هو كلام الله. هذا السب والشتم والقذف والبداءة المثال هذا كله يعد ماذا؟ كلام الله. لأنه يعني ابن عربي يقول، ابن عربي الطائي يقول في إيش؟ يقول العبد هو الرب، الرب هو العبد. يعني فإذا الإنسان سب ولا شتم ولا ذكر الله ولا تكلم بكلام طيب أو سيء كل ذلك كلام الله. قال ذلك صراحة. وسيأتي أن هذا الزنديق ابن عربي قال وكل كلام في الوجود، قالوا كل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نتره ورضانه. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فمنطق المقالة الثانية. الثانية قالوا أن مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، وهذا قول معتزلة. إذن المعتزلة يقولون أن هذا القرآن مخلوق، مخلوق منفصل، منفصل عن الله، فجعلوا هذا القرآن جعلوه مخلوقا. فلما جعلوا الكلام صفة قائمة بذات الله. هذا مقاس المعتزلة، أيضا مقاس الجهمية الجهمية الطبان، ومقاس أيضا الرافضة، الرافضة على هذا المذهب. طيب المقالة الثانية أو القول الثاني هو قول المعتزلة والجهمية والرافضة. هؤلاء المعتزلة كما بين القيم فيما نقله عن الأشعري أنهم هم يقولون القرآن مخلوق، ثم غيهم مختلفون على ستة أقوال. نقلها ابن القيم من كتاب مقاصد الإسلاميين الأشعري. والأشعري رحمه الله كما قد مر بها، الأشعري رحمه الله من أعلم الناس إن لم يكن هو أعلمهم بإيش المذهب إيش المعتدين رحمه الله. فلما يذكر هذه الأقوال وما فيها من التناقض والاضطراب تحمد الله تعالى على نعمة الإسلام والسنة. وإلا فعلا لما تنظر مذهب المعتزلة لما يقول في إيش الله تعالى متكلم، لكن هذا الكلام ايش؟ قال بغيره. يعني هذا الكلام طبعا تنظر ليس بعدم تجد هو الصفة، هو الحلق. يعني يقول كلام تعالى متكلم لكن الكلام قام بالشجرة. هذا يعني كما قال الشيخ الإسلام غيره، يعني هذا لم يأتي لا في لغة ولا في عقل لما قال فلان عالم عالم معناه مثلا قال ايش؟ قال مثلا قام بجيرانه اكيد قام به. لما قال فلان مثلا فلان شجاع يعني هذا الشجاع قام به يعني. اما يحلف والله هذا زيد شجاع بس انا قلت بزيد شجاع ان شجاع قامت ايش؟ بولد عمه. هذا لا لا لا لا يعرف لا يعرف لا لغة ولا ايضا ولا عقلا. طيب نحتاج إلى المقالة ردود المؤلف على على على هذه المقالة في ثنايا كلامه رحمه الله. قال وثالثها ثالث الأقوال أنه معنى واحد قائم بذات الله. نأخذ الكلام جملة جملة. فنحن الآن جعلوا القرآن جعلوه ماذا؟ المعنى فقط. هذا ما يعبر عنه الأشاعرة الكلام النفساني. الكلام النفساني يقول لك القرآن هو المعنى فقط، المعنى فقط، أما اللفظ أما المكتوب أما المقروء أما المسموع هذا ليس كلام الله. فهذا قال في غاية الشناعة. فالآن هذا المصحف الذي بين أيدينا الذي حفظه الله، هذا المصحف يعني ما بين الدفتين، هذا ليس كلام الله، وإنما إيش؟ يدل على كلام الله، يدل على إيش؟ على المعنى القائم بذات الله. فتجد أهل العلم المحققين مثل ابن قدامة رحمه الله المقدسي، تجد أنه رحمه الله يعني بين شرعة الزمن، وبين أن هؤلاء الأشاعر الكلابية أن عندهم من النساء والتلون يعني ما جعله ما يعني ما ألحقهم من جهة التلون بالباطنية. كيف تقول هذا القرآن هو كلام الله ثم تقولون ما بين الجفتين هذا ليس كلام الله، إنما يدل على كلام الله؟ فهم يجعلون المكتوب ليس كلام الله، ويجعلون المسموع ليس كلام الله. يعني الآن من الإمام يقرأ الحمد لله رب العالمين الكل يعلم هذا كلام الله، يعني كلام الله بصوت صوت القارئ. يقول لا، هذا المسموع ليس كلام الله. لو كتبت الآن قال الله تعالى قل الله أحد الله الصمد، يقول هذا المكتوب ليس كلام الله، إنما يدل على كلام الله. وهؤلاء الأشاعرة والكلابية أفضى بهم هذا المذهب الكاسب إلى أعظم الشناعات. فقد ذكر ابن حجر رحمه الله وذكر أيضا الشيخ الإسلام أيضا ابن تيمية أن بعض المتأخرين منهم أفضى به الأمر إلى إهانة المصحف، إلى أن يدوس المصحف عامدا، لأنه يعتبر هذا المصحف ماذا؟ ما هو كلام الله، يدل على كلام الله، يدل على كلام الله. مثل ما أنا قلت والله الشجر على الشارع تدل على قدرة الله، ولا تدل على إيش؟ على بديع خلقه. نعم. فمذهب يعني في غاية الشناعة. ولهذا بعض الأئمة بعض المشايخ المعاصرين الشيخ عبد الله بن القيم السجيار المجدي آنذاك من أئمة الدعوة يرى أن الخلاف بين مذهب المعتزلة وبين مذهب الأشاعرة خلاف إيش؟ خلاف لفظي، خلاف لفظي. لكن لما تجي مثلا ابن قدامة بن قابل ولا مثلا السجدي في رسالة إلى أهل جديد في إثبات الحرف والصوت أو الرد على من أنكر الحرف والصوت، تجدهم لما أدركوا يعني ما في مذهب الأشاعرة من هذا التلون ومن هذا التلبيس كانوا يذمونه أشد من ذم المذهب إيش؟ المعتزلة. لا أن مذهبهم أسوأ، لا شك أن المعتزلة أسوأ، لكن هذا التلون وهذا التذبذب أدى إلى شيء من اللب الذي نجد أن العلماء حذروا منه أيما تحديث ابن قدامة والتجري من قبله. قالوا معنى واحد قائم بذات الله. إذن موطن الضلال عندهم لما جاء القرآن هو المعنى فقط، فلم يثبت الحرف ولم يثبت الصوت. فالثاني أنهم قالوا بذات الله وجعلوا الكلام صفة ذاتية، لأن ابن كلاب لاحظ ابن كلاب هو الأصل، هو أصل المذهب الأشعري. ابن كلاب لا يثبت الصفات العلية كما ربنا، لا يثبت الصفات العلية المتعلقة بشيء الأخ والأختيار. فلما يأتي القرآن أو كلام الله يقول هذا الكلام قديم، وأول من قال أن القرآن قديم بهذا الإطلاق ابن كلاب. بل هنا ما يقول القرآن قديم، يقولون إيش؟ قديم ماذا؟ قديم إيش؟ قديم نوع حادث الأحد. فهو قديم لأنه يجعل كلام صفة إيش؟ صفة ذاتية. أنه معنى واحد قائم بذات الله هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار. فهو يقول معنى واحد، لاحظ السفسطة، يقول في القرآن معنى واحد هو الأمر، يقول هو الأمر، يجعل الأمر والنهي وهذه تفتقى كيف تجعل الأمر والنهي فيأتي من ذلك رب العالمين. كيف تجعل قولة على وقيم الصلاة هو قوله إيش ولا تقرب الزنا هذا أمر هذا نهي. وهناك عادي يبقى إخوان حتى ما نقضي هناك فروق دقيقة أو فروق تفسيرية بين المذهب الأشعري ومذهب الكلابي هذا ليس ماتورها نعم. لكن يجب أن تفهم أنه أحيانا المذهب الأشعري قد يكون في بعض الأحيان أسوأ المذهب الكلابي. يعني لاحظنا الآن ابن كلاب يقول في إيش الكلام أنواع أمر ونهي يقول أنواع لكن لما جاء الأشاعرة لا جعلوا الأمر هو عين النهي والنهي هو عين الخبر والخبر هو عين الاستخبار فكان المذهب الأشعري أسوأ. وفي الجملة كما قال شيخ الإسلام عندما يقول ابن كلاب خير من الأشعري ابن كلاب خير من الأشعري وتلاميذ والأشعري خير من تلاميذه ابن مجاهد ونحوه وتلاميذ الأشعري خير من إيش خير من باقلان وباقلان خير من الجوين وكذا كلما يعني امتد بك الزمن كلما زاد المذهب إيش يعني زاد انحرافا ودلالا. طيب قال إن عبر عنه بالعربية كان قرآن هذا لا شك من استفهى يعني الآن بالله عليك هذا القرآن يقولك ترى هذا الآن لو ترجمناه للعبرية صار إيش صار إيش صار توراة هذا القرآن لو ترجم العبرية هذا القرآن لكن بلغة إيش لغة علمية لو ترجمت معانيه إلى الإنجليزية يبقى القرآن لا إذا كذا صار فهذه معاني التوراة نعم فرق معاني سواء ترجمة العربية أو غير العربية وهكذا. قال هذا قول ابن كلاب ومن وافقه كان أشعر وغيره. طيب نأخذ القول الرابع ونقف عنده. رابعها من حروف الأصوات أزلية مستمعة في الأول وهذا قول طائفة مكان هذه الطائفة كما ذكرنا طائفة السلمية الطائفة هذه طائفة السلمية نسبة إلى شخص اسمه أبو الحسن السالم طائفة يعني عند بعض البدع اسم الطائفة كبار كالحلام عندهم شيء من الحلول الخاص عندهم شيء من البدع وإن كان عنده بعض الموافقات على السنة فهذه الطائفة السالمية التي تنسب إلى أبو الحسن السالم قالوا هذه المقالة. قال عندكم ومن أهل الحديث لا زال مثلا وفي عزمه لهذا الحديث نظر لا زال التعليق موجود هنا قال عندك في عزمه هذا قال بعض الحديث نظر قال استبعد لا ما في مستبعد لأن هذا الكلام الذي قرره ابن أبي العز هو الذي قال شيخ الإسلام غير موطن وقال مقيم فقد يجد من بعض أهل الحديث من تلبس بهذا يعني. وكون مثلا أفراد أهل السنة ولا أفراد أهل الحديث ليست لهم وش العصمة صح ولا لا يعني فما في نجي وش لهذا الاستبعاد ويكون من شخص لم يقل في غير موطن وكذلك من ابن القيم. طيب ننتقل الى اخر قول الجمله الجميله هم قال حرف اصوات طبعا هم لم يقولوا قراء حرف اصوات اصابوا ام لم يصيبوا اصابوا لا تسمع تعالى تكلموا حرف اصوات تمر بها موطن الخلل عندهم لما قالوا ازليه فجعلوا القران ايش جعلوا ماذا جعلوا صفه ذاتيه لما يقول ازلي هم الحين عبروا يقول ازلي مره يقول قديم يعني مره يقول قائم بالذات يطلق يعني فهم جعلوا القرآن أزلي يعني جعلوا صفة ذاتية وهذا كلام فاسد لأن كلام الله تعالى والقرآن كلام الله وكلام الله عموما صفة ذاتية فعلية قديم الله حاجة أحد هذا ما تنخل موضوع الخال الثاني وهذا أمر يعني لم يسبقوا إليه من جهة الابتداء أنهم قالوا بالسمعة في الأزل إيش معنى بالسمعة في الأزل؟ بالسمعة في الأزل يعني قلت مثلا لما تقرأ سورة الخاصين قل والله أحد الله الصمد كما نخفى على الإنجيلية أن القاف تسبق الله واللام تسبق الها وهكذا هذا يقول لا يقول هذا المجتمع في الأزل تخرج مرة واحدة ما في إيش قاعدة يسبق بعض هنا ولهذا يسميه العلماء أحيانا يسمون هذه المقالة مقالة سلم يسمونها مقاتل اقترانية يقول هذا حرف مقترنة بعضها عن بعض ما في شيء إيش يسبق بعض هذا سفه لو معلوم أنك لما تقرأ قل والله تعرف أن القاف تسبق اللام واللام تسبق الهاء وهكذا هذا موطن الخلل عندهم من هاتين الجهتين. بعض المعاصرين زعم او ظن الذي كتبه في الكلام الالهي ظن ان السالميه وافق على السنه بأن القرآن غير مخلوق. لكن شيخ الإسلام بين أن القول القوم ما هو بعيدين عن مذهب إيش ابن كلة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في المجموع: وافق السالمية لما أصحاب المقالة الثالثة حسن الرابع، وافق السالمية الأشعرية في أن تكليم الله لعباده ليس إلا مجرد خلق وإدراك للمتكلم، هكذا في الفتاوى الثاني عشر صفحة 66. طيب لعل نقف عند هذا ونسأل الله أن يرزقنا إياكم علما نافعا وصلاة التوفيق، وصلوا الناصر على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.